لتقضوا معنا هذه الدقائق المعدودات التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا فيها وأن يجعلها في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الفضلاء، سمعتم عنوان حديثي إليكم الليلة، وهو فقه الصيام والقيام. ويعلم الله أنني كنت أحب أن أتناول موضوعا يتعلق بتزكية النفوس وربط الأفئدة بربها جل وعلا. كنت أود أن ينتقى ويختار لي موضوع آخر أسعى فيه لأصل القلوب بباريها والنفوس بخالقها والأفئدة برب الأرض والسماء، ولكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، والخير فيما اختاره الله. وقد اختار الشيخ لي موضوع فقه الصيام والقيام، وعسى أن أوفق فيه. أيها الأكارم، من أين أبدأ وأنا أريد أن أتحدث عن فقه الصيام؟ وهو فقه واسع جدا، ولكنني سأسعى بإذن الله تعالى لاختصاره واعتصار المادة الفقهية، لنخرج بمشيئة ربنا جل وعلا بزبدة فقهية تنفعنا جميعا بمشيئة ربنا جل وعلا. الصيام أيها الأكارم قسمان اثنان: صوم الفرض وصوم التطوع، ويسمى بصوم النافلة. وصوم الفرض ثلاثة أنواع: النوع الأول صوم رمضان، النوع الثاني صوم الكفارات ككفارة قتل الخطأ، ككفارة الجماع في رمضان، وهكذا. النوع الثالث صوم النذر. والأنواع الثلاثة واجبة، ولذلك ذكرتها تحت القسم الأول الذي عنونت له بقولي صوم الفرض. وأول نوع كما سمعتم هو صوم رمضان، وصوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففيه قول رب الأرباب: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واللام لام الأمر. والآية تدل دلالة واضحة صريحة على وجوب الصيام، صيام رمضان، لأن الله عز وجل أمر به فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما السنة ففيها أحاديث، منها حديث ابن عمر الذي يحفظه جلكم بمشيئة الله، وهو عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الشاهد أن صوم رمضان من جملة الأركان التي بني عليها الإسلام. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم، نقلوا إجماع العلماء على وجوب صيام شهر رمضان. ولكن على من يجب صوم شهر رمضان يا ترى؟ يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، ما لم تكن فيه الصفة المانعة من الصيام، وهي الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. واسمحوا لي أن أعود معكم إلى هذه الكلمات التي ذكرتها لأشرح كل كلمة منها، وبذلك نفهم على من يجب الصيام ومن يرخص له في الإفطار. يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم. قولنا مسلم خرج به الكافر، لأن الكافر مطالب ابتداء بالإسلام، مطالب بالأصل، وإذا كان لا يؤمن بالأصل الإسلام كيف نطالبه بالصيام أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج ونحو ذلك؟ إذن نقول لا يجب الصيام على الكافر، وهذا لا يعني أنه غير مخاطب بفروع المسائل، بل قال العلماء هو مخاطب بفروع المسائل، بفروع الشريعة، ويسأل عن تركها يوم القيامة، بدليل قول ربنا جل وعلا: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ومما ذكروه: وكنا نكذب بيوم الدين، والتكذيب بيوم الدين كفر، فهؤلاء كفار، ولكن من جملة ما استحق عليه العذاب في سقر: لم نك من المصلين، ترك الصلاة. ولو أن كافرا قال لنا: أصلي وأصوم، نقول لا يقبل منك، لأن الصلاة والصيام والحج والزكاة عبادات إنما تصح من المسلمين. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الكفار ما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم، أعطياتهم، نفقاتهم، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالصيام إنما يجب على أهل الإسلام، لذلك قلت يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم عاقل. وقولنا عاقل خرج به المجنون، فالمجنون مسلوب العقل، والعقل هو مناط التكاليف، وقد رفع القلم عن المجنون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فإن كان الإنسان ذا جنون دائم مستمر فهو غير مكلف، وهذا جنونه مطبق كما يعبر الفقهاء. وإن كان جنونه متقطعا، يجن أحيانا ويعود إليه عقله ووعيه أحيانا أخرى، فهو مكلف متى رجع إليه عقله وصار مدركا، ولا يكلف إذا فقد العقل، لأن العقل هو مناط التكاليف. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا عقولنا وديننا وأنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم عاقل بالغ. وقولنا البالغ خرج به الصبي غير المحتلم، فالصيام لا يجب عليه، لأن القلم رفع عنه كما سمعتم في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. ولكن رغم أن الصيام لا يجب على الصبي غير البالغ، إلا أنه يندب، يستحب لوليه أن يأمره بالصيام ويعوده عليه، لأن تعويده على الصيام في حال الصغر له أثر كبير على تدينه واستقامته متى صار كبيرا بالغا. ولذلك قال الشاعر: وينفع الأدب الأطفال في صغر، وليس ينفع عند الشيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها الخشب. وكما قال الآخر: مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد مشيته بنوه، قال: علام تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقديما قيل: التربية في الصغر كالنقش على الحجر. والدليل على استحباب تعويد الأطفال الصغار على الصيام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار غداة عاشوراء فقال: من كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن كان أصبح صائما فليصم. صيام عاشوراء بالمناسبة كان واجبا في أول الإسلام، صيام عاشوراء كان واجبا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه. فلما فرض على الأمة صوم رمضان نسخ وجوب عاشوراء وصار صيام عاشوراء مستحبا. في بداية الأمر عاشوراء صومه واجب قبل أن يوجب علينا ربنا صوم رمضان، فلما أوجب علينا صيام رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل غداة عاشوراء من ينادي: من كان أصبح صائما، من كان أصبح مفطرا فليتم يومه، ومن كان أصبح صائما فليصم. تقول: فكنا نصومه، أي عاشوراء، وكان واجبا في أول الإسلام، فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعبة من العهن. هذاك الوقت ما عندهمش كما احنا الآن ألعاب تاع الأطفال والألعاب الإلكترونية والأفعال بالأزرار تضغط على الزر، جهاز تحكم عن بعد، تيلي كوموند وتيلي قيدي وكذا. الدراري الله يبارك الآن رمزاهيين ما شاء الله. هذاك الوقت يخدموا لهم لعبة نصوف، خدمة له كذا لعبة صوفها كذا، يخرج لها كذا، يقول له: ها وليدي لعبة هاي، إذا هذه تيلي كوموند هذاك الوقت. نعم، يقول له: ها وليدي ما شاء الله، هذا هو الجو إلكترونيك تاع هذاك الوقت. فقالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من شدة الجوع. طفل صغير أحيانا يجوع يبدأ يبكي. قالت: فإذا بكى أحدهم من الجوع أعطيناه اللعبة حتى يكون وقت الإفطار. يعني يلهونهم، يلتيوهم باش يعطيوا له لعبة، يقول له: ألعب هاي، نخرجك هاي، نديك هاي كذا هاي كذا، باش الطفل الصغير لأنه يجوع أحيانا حتى يوصله وقت الإفطار. لماذا؟ ليصوم الصغير، وإذا صام فهو مأجور، ووليه الذي عوده على الطاعة مأجور، وليتربى الصغير على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا عام أيها الفضلاء، اسمحوا لي أن أفتح قوسا لأقول هذا ليس مختصا بالصيام، حتى مثلا بنت صغيرة ما هيش بالغة ما تقولش أنا ما نلبس لهاش لباس شرعي، ما نلبس لهاش حجاب، خلي حتى تكبر ما هيش بالغة. طيب ربما لما تبلغ وتكبر والفت هي تلبس سروال، والفت تلبس تلبس مثلا العريان ولابست كذا، تقول لك: مازال ما اقتنعتش، مازالني صغيرة. يا بنتي راكي بلغتي الآن، تقول لك: لا لا مازال، خليني حتى أنا. والأم تاعها تقول لك بالعقل عليها وكذا، وإحنا ما ولفناهاش وهذا وين بلغت. طيب وتبقى تنتظر 15-16، مازال ما ولفناهاش 17-18، مازال ما ولفتش الطفلة، أصبر عليها أصبر، حتى تلقى بنتك في عمرها 20-22 يقولوا لك: مازال ما ولفتش، أصبر عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع، الإمام هنا بمعنى خليفة المسلمين، الإمام العام، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن ابنتك، عن فلذة كبدك، عن أولادك، فربهم تربية صالحة، نشئهم تنشئة طيبة، حتى إذا بلغوا كانوا طائعين لله عز وجل. ومتى أمرتهم بالخير ائتمروا، ومتى نهيتهم عن الشر انتهوا وانزجروا. أتى رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أمير المؤمنين، أتى بابن له يجره إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إن ابني هذا عقني، ولدي هذا راه يخرج لي طريق، راه عاق، ما يسمع ليش، ما يطيعنيش، إن ابني هذا عقني. فقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخاطبا ابنه: لم تعق أباك؟ فقال الطفل فقال الولد الابن: يا أمير المؤمنين، ما حق والدي علي؟ أو عفوا، قال: يا أمير المؤمنين، ما حقي على والدي؟ وش الحق تاعي على الأب تاعي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك. قبل ما يجيبك لازم يخير الأم اللي يجيب له الأولاد. أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. قال له: يخير الأم اللي يجيب له الأولاد، ما شاء الله أم تكون صالحة، إن شاء الله تجيب أولاد صالحين. وأيضا كي تزيد يخير لك اسم ما شاء الله، ماهوش اسم تاع ممثلين تاع ترك ولا تاع الهند ولا تاع كذا. نعم، سبحان الله، بعض الأسماء نسمعها لو تتبعنا تلك المواليد لوجدناها تتزامن مع عرض أفلام تركية أو هندية أو مصرية، أو مع عرض بعض المسرحيات وهكذا. فيتأثر بعض الآباء والأمهات ببعض الممثلين الماجنين من أهل الخلاعة والفسق والفجور، فيسمون أبناءهم بأسماء هؤلاء، ويسمون بناتهم بأسماء هؤلاء، وهذه جناية على الصغير. ربما إذا بلغ وصار كبيرا عاتبك وقال: أنا أخجل بهذا الاسم، لماذا سماني والدي بهذا الاسم؟ هذا اسم من أسماء الماجنين أو أهل الخلاعة والفجور. فعمر بن الخطاب لما سمع قول الولد قال: حقك على والدك أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. قال: إن والدي لم يفعل شيئا من هذا. فنظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الوالد وقال: أصحيح هذا؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد عققت ابنك قبل أن يعقك. أنت اللي خرجت له طريق قبل ما يخرج لك طريق. هذا هو الجزاء من جنس العمل، سبحان الله. فهذا قوس فتحته لنعود صغارنا، أبناءنا، بناتنا على طاعة الله جل وعلا، ونقول كما قال ربنا في أواخر سورة الفرقان وهو يذكر لنا صفات عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الشاهد أيها الفضلاء أن المسلم جدير به أن يعود أولاده على الصيام وإن لم يكونوا بالغين، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وإن كان الصوم لا يجب عليهم لأن القلم رفع عن الصبي حتى يحترم. يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم عاقل بالغ صحيح. وقولنا صحيح خرج به المريض، أجمع العلماء على أن صوم رمضان لا يجب على المريض حال مرضه، بدليل قول ربنا عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وثبت في السنة أيضا ما يدل على ذلك. واختلف العلماء في المرض المبيح للإفطار. المريض يرخص له في الإفطار، ولكن هل كل مريض يرخص له في الإفطار؟ بعض العلماء كأهل الظاهر وابن سيرين وعطاء والقرطبي وآخرين قالوا كل مرض يبيح الإفطار حتى وإن كان صداعا خفيفا، وإن كان وجع إصبع، وإن كان زكاما يسيرا، وإن كان ألم ضرس. هذا قول أهل الظاهر، وتمسكوا بظاهر الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا قول مرجوح، الراجح هو قول الجمهور، قالوا المرض الذي يرخص لصاحبه في الإفطار هو المرض الذي يشق معه الصيام مشقة ظاهرة، أو يتأخر معه البرء والشفاء، أو يزداد معه الألم. يعرف هذا بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة في دينه الثقة في طبه. يعني إنسان ما هوش شوية وجعته الضرس يقول خلاص ها مريض، هذا قول أهل الظاهر. أما جمهور الفقهاء قالوا لا، بدليل أن الله عز وجل لما ذكر لنا مشروعية الصيام وذكر لنا من يرخص له في الإفطار قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني إذا كنت مريضا فإذا صمت تأخر شفاؤك، انت راك مريض. الطبيب مثلا وش يقول لك؟ يقول لك انت الآن لو كنت صوم عوض أنك إن شاء الله تبرى في 10 أيام، كنت صوم تبرى في شهر. لا، نقول لك أفطر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والقاعدة الفقهية الشهيرة، وهي إحدى القواعد الفقهية الشهيرة، المشقة تجلب التيسير. فإذا كان المسلم مريضا مرضا يشق معه الصيام أو يتأخر معه الشفاء أو يزداد معه المرض بحيث يصل إلى المشقة العظمى أو إلى الهلاك، نقول له أفطر، بل يتعين عليه، يجب عليه أن يفطر إن كان الصيام يفضي به إلى الهلكة، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب مثال الأمراض، الآن كاين أمراض كثيرة، إنسان يقول لك أنا عندي داء السكري، عندي السكر، نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا وأن يعافي أصحاءنا. إنسان يقول لك أنا مريض السكر وراني بالأنسولين ولازمني الأنسولين. طيب حتى الأنسولين هذه الأطباء يقولون إنسان الذي يتناولها يحتاج إلى طعام، يحتاج، ما يكفيش الأنسولين، لازم يأكل. إذن أنت أفطر، فإن كنت قادرا على القضاء فإنك تقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا أنت الطبيب بتاعك يقول لك أنت بإذن الله ساعة صوم، كي ما تقدرش أفطر، لكن أنت تقدر ممكن تصوم، أحيانا تصوم أحيانا تفطر، معنيش كي تفطر تقضي. أما إذا قال لك الطبيب أو قالت لزوجتك أو أختك أو أمك أو ابنتك الطبيبة الصيام لا تطيقه وقد يفضي بك إلى الهلاك أو الضرر البالغ، فهنا طيب وهل أنتظر شفاء؟ إذا قال لك أو قالت الطبيبة لأختك أو قريبتك أنت أو أنت لا تنتظر الشفاء إلا أن يشاء الله، يعني مرضك مزمن، مرضك مستمر، مرضك دائم إلا أن يشاء الله. أمراض مزمنة بالفرنسية يقولوا لها لي مالادي كرونيك، إنسان عنده مرض مزمن موش ينتظر يشفى منه، يعني يبرى، يقولوا له الله غالب هذا المرض باقي، نعطيه لك الدواء باش ما يزيدش وباش ما يهلككش. في هذا الحالة هو لا ينتظر شفاء، إذن نقول له أفطر وأطعم، أفطر وأطعم. أفطرت 30 يوما أطعم 30 مسكينا، يجب عليك الإطعام، لا يجب عليك الصيام لأنك عاجز عنه. أما من كان مريضا مرضا ينتظر منه الشفاء، إنسان أجرى عملية جراحية في رمضان فأفطر، طيب وبعد رمضان يشفى إن شاء الله، هي عملية الآن لا يستطيع أن يصوم، لكن بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد 6 أشهر، بعد 8 أشهر يشفى بإذن الله. نقول أنت تنتظر وقت الشفاء، فإذا شفيت وجب عليك القضاء، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم خرج به المسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصيام حال سفره بإجماع العلماء، بإجماع العلماء لا يجب، أنا لم أقل لا يجوز، قلت لا يجب عليه الصيام بالإجماع، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند بعض أصحاب السنن قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصلاة، وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني نصف المسافر يقصر الصلاة، يقصر. إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن المسافر، قال: وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أي ووضع الصوم عن المسافر والحامل والمرضع. إنسان مسافر لا يستطيع أن يشق عليه الصيام أو أراد أن يفطر نقول له أفطر، لكن لو قال لنا مسافر: أنا أستطيع الصوم وأحب أن أصوم مع الصائمين في رمضان، وربما قال يشق علي القضاء، يقول لك: أنا سهل كي نصوم الآن في رمضان ولو كنت مسافرا، يجيني سهل، القضاء اللي يجيني كي نقضي وحدي يجيني صعيب. نقول له صم. أحد الصحابة كان صواما كثير الصيام، واسمه حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين، قال: قلت يا رسول الله أجد مني قوة على الصيام، أفأصوم في السفر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صم إن شئت وأفطر إن شئت، وفي لفظ: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يعني الصائم نقول له: إذا كنت قادرا على الصيام وتريد أن تصوم فلك ذلك، إذا شق عليك الصيام أو أردت أن تأخذ برخصة الإفطار فلك ذلك. وجمهور العلماء قالوا: المسافر إن كان لا يشق عليه الصوم فهو في حقه أفضل، فهو في حقه أفضل، يعني أولى. إذن هذا بالنسبة للمسافر أيها الفضلاء. قلت: ما لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم، وهي الحيض والنفاس للنساء. الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام في الحال، يعني لا يجب عليهما الصيام حال حيضهما أو نفاسهما. المرأة إذا كانت حائضا، ما هو الحيض؟ دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم الأنثى إذا بلغت ثم يعتادها بعد ذلك. ما هو دم النفاس؟ دم سببه الولادة، ينزل مع الولادة أو مع الولادة وبعدها أو بعد الولادة. وبعض أهل العلم قال، وهو كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: وربما نزل قبل الولادة بمدة قصيرة إن كان مصحوبا بالطلق، والطلق آلام الولادة، المخاض، المخاض. طيب، المرأة الحائض والمرأة النفساء لا يجب عليهما الصيام، ولو صامتا لم يصح منهما، بل يحرم عليهما ذلك. الدليل ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست، أي المرأة، إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولو فعلت لكان ذلك محرما، لارتكبت إثما، ولا يجزئها ذلك. لو قالت أنا صليت نقول لا يجزئك، لو قالت صمت نقول لا يجزئك. ويجب عليهما القضاء. اسمحوا لي أن أقول، كثير من إخواننا تلتبس عليه مسألة النفساء مع مسألة المرضع. كيف؟ يسمع بعض المشايخ أو العلماء أو الأئمة يقول المرضع إن كانت إن خافت على رضيعها أو على نفسها فإنها تفطر ولها الإطعام فقط، فيأخذ بهذا القول وينسى أن امرأته أو أخته أو ابنته أو قريبته نفساء. يعني هذه الآن ما تقوليش راهي مرضع، هي صحيح ترضع مرضع لكن أيضا هي نفساء. هذا النفاس حتى لو أرادت الصيام لا يصح منها، بل يحرم عليها ولا يجزئها، فهي نفساء ولا، والنفساء يجب عليها القضاء بالإجماع، لا يجزئها الإطعام والحالة هذه. إذن المرأة الحائض والمرأة النفساء لا يجوز لهما الصيام، بل يحرم عليهما ويجب عليهما القضاء. الدليل، دليل القضاء حديث عائشة عند مسلم قالت كان حينما سئلت ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني مرأة إذا كانت حائضا تفطر وتقضي بالإجماع، لم يخالف في ذلك أحد. ونقل ابن قدامة والنووي وغيرهما الإجماع على أن النفساء كالحائض، لأن النفاس يطلق على الحيض، بدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا نريد إلا الحجة. واسمحوا لي أيها الأكارم أن أسرد عليكم الحديث لما فيه من الفوائد. عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الحج، خرجنا لا نريد إلا الحج، فلما كنا بسرف، وقيل بسرف ينصرف وقيل لا ينصرف، فلما كنا بسرف حظت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنفست، يعني أحظت، فسمى الحيض نفاسا. ما لك أنفست يعني أحظت، نزل عليك دم الحيض. لماذا قلت أسرد عليكم الحديث فيه فوائد؟ شو سبحان، عائشة تبكي نزل عليها دم الحيض، بدأت تبكي، ليش تبكي كي نزل الحيض؟ ظنت رضي الله عنها أن الحائض لا تحج، خلاص صرح لها الحج، بدأت تبكي، تبكي خشية فوات العبادة، تذرف الدموع خشية أن تفوتها شعيرة الحج في زمن، ونحن نعيش في زمن تبكي فيه الفتيات أو النساء، لأن الممثلة في المسلسل خدعت، تقول لك الله غير خدعوها في مسلسل مسكينة غاضتني، قالها نخطبك ونتزوج بيك ومشيت معاه بالنية وكذا، في نهاية المطاف خطب واحدة أخرى ومسكينة وخدعها وشوف بقات هكذاك وكذا، وتشوفها مسكينة يتبع في المسلسل وتتأثر وتبكي، يدخل عليها الأخ ولا الأب ولا الأم وش بيك، تقولها خدعوها مسكينة، شفتي ما تزوجوش بيها، الله المستعان. أما أمنا عائشة فتبكي لفوات الطاع، وشتان شتان بين الثرى والثريا، شتان شتان بين أهل الإيمان والطاعة والصدق والإخلاص وبين ضعاف الإيمان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفست، قالت قلت نعم، قال إن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، وفي لفظ فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت. أنت راك حائض؟ نعم. طيب الحائض تقدر تروح لعرفة، تروح المينا؟ نعم. تروح المزدلفة؟ نعم. الحائض ترمي الجمار؟ ترمي الجمار ما شاء الله، مش ما تديرش الحائض، غير ألا تطوفي بالبيت. طبعا والحائض لا تصلي، الحائض لا تصلي، غير ألا تطوفي بالبيت. قلت لكم هذا الحديث فيه فوائد أيها الكرام، من فوائده إن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم. لماذا ذكرت هذا؟ لأن بعض النساء في زماننا هذا يسألنا، فتقول المرأة: هل يجوز لي أن أتناول حبوب منع الحيض لأصوم مع الصائمين وأقوم مع القائمين؟ تقول لك: أنا حبيت نتناول هذيك الحبوب باش ما يجينيش الحيض في رمضان، باش نصوم كامل ونقوم الليل كامل، نصلي تراويح ما شاء الله كذا، هل يجوز هذا؟ هذه مسألة ذكرها فقهاؤنا، والجواب أن يقال: الأفضل للمرأة أن تساير فطرتها، الأفضل ما تتناولش الحبوب، أن تساير فطرتها، لأن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، ولم ينقل عن الصحابيات أنهن كن يستعملن طرقا ما من أجل منع الحيض، فالأفضل أن تساير المرأة فطرتها، وبخاصة إذا علمنا أن هذه الحبوب لها تبعات سلبية على المرأة، لها آثار أخرى سلبية على صحة المرأة. شحال من وحدة تتناول الحبوب ومطيب هاي صامت رمضان كامل، بعد رمضان جي تسأل الإمام وتبعث السؤال وتبعث للشيخ وتبعث كذا، طيب أنا الآن راهو ينزل لي الحيض ويتوقف، يزيد ينزل لي الدم ويتوقف تلت أيام كذا، اضطربت عادتها، تضطرب لها العادة، وربما تتأثر صحيا وتصاب ببعض الأمراض. فالأفضل أن تساير المرأة فطرتها، ولكن لو أن امرأة أرادت أن تتناول هذه الحبوب فإننا لا نقول بتحريمها، نقول بالجواز إن لم يترتب على تناولها ضرر. احنا نقول الأفضل ما تتناولش الحبوب، كي يجيها الحيض تفطر وبعدها تقضي، لكن لو أنها تناولت ولم يترتب على تناولها ضرر، تستشير الطبيبة تقولها ما يضركش، هذا ما يضرك حتى شيء، يوقف الحيض في رمضان وما يضركش، نقول هذا جائز، وإذا ما نزلش عليها الحيض فصومها صحيح، ولكن الأفضل أقول وأكرر أن تساير فطرتها وألا تتناول هذه الحبوب. أيها الأكارم، علمنا أن صيام شهر رمضان يجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم ليس فيه الصفة المانعة من الصوم، وهي الحيض والنفاس للنساء. أود الآن أن نتعرف على ما يفطر الصائم وما لا يفطره، وأركز على ما يفطر الصائم، وما لم أذكره في المفطرات فإنه لا يفطر. الصائم يفطره أمور: الأمر الأول الأكل والشرب عمدا، إنسان يأكل ولا يشرب متعمدا راه فاطر، ما يجوزش هذا، لا يجوز للمسلم أن يهتك حرمة رمضان. يقول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. رخص لنا ربنا عز وجل في الأكل والشرب طوال الليل، فكلوا واشربوا، لأن الآية في سياق الحديث عن الليل، في سياق الحديث عن الليل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كل واشرب إلى طلوع الفجر، طلوع الفجر، إذا طلع الفجر لا يجوز لك أن تأكل أو تشرب، خلاص سوق الصيام، لأن الصيام شرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، هذا هو الصيام. إذن لا يجوز لك أن تأكل أو تشرب متعمدا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن فعل ذلك فقد أبطل صيامه وارتكب ذنبا كبيرا وإثما عظيما، لأنه هتك حرمة شهر رمضان، وصومه واجب بالكتاب والسنة والإجماع كما أسلفنا. ويدل أيضا على أن الأكل والشرب للمتعمد يعد مفطرا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ناسي، إنسان انسى، أو صائم انسى، شرب كلا حاجة انسى، فليتم صومه، صوم صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه. ما هوش انسى شرب شوية وبعدها يقول اصبر نكمل راني ناسي الآن، هو تفكر يكمل يقول نزيد راني ناسي. نعم، ولا يقول له، يقول كشو، يقول لهم في البيت، هو ينسى مثلا، هو معروف بالنسيان، يوصيهم يقول لهم شوفوا تعرفوني ننسى، كي نكون صايم بلكم واحد يفكرني، إذا شفتوني ناكل ونشرب واحد ما يهدر معايا، خلوني أنا ننسى. لا يجوز هذا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، إذا نسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني هذا منطوق الحديث، مفهوم الحديث: من أكل أو شرب عامدا فإنه هتك حرمة رمضان وتعمد إبطال الصيام، وهذا محرم كما ذكرنا. إذن أولى المفطرات الأكل والشرب للعامد. المفطر الثاني أيها الكرام تعمد القيء، يعني الاستقاء، أكرمكم الله، إنسان يتعمد الاستقاء، يتعمد التقيء، يتعمد يستقي، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. من ذرعه غلبه القيء، غلبه خرج له. وبالمناسبة كاين بزاف إخواننا يتوسوس ويجي لك يقول لك أنا حسيت الماكلة طلعت هكذا وهبطت وكذا، يبدا يقول لك لا وصلت لهنا وصلت لهنا. يا عبد الله انا ما عنديش بين قوسين، ما حش ندير لك انا الاشعه ولا ندير لك، نعم سبحان الله، ولا المنظار راح ندير لك انا ليكوغرافي، نعم ليكوغرافي ولا وش يسموها، نعم. طيب انت غلباتك طلعت ونزلت لا شيء عليك، حتى لو طلعت وخرجت لا شيء عليك، انت ما تعمدش، ذرعك القيء، غلبك القيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذرعه القيء غلبه فلا شيء عليه. خلاص كمل صيامك فقط، لما يخرج ما تردوش أنت فقط طبعا. ومن استقاء فليقضي، إنسان تعمد يقي روحه هذا واجب عليه القضاء. إذن المفطر الثاني تعمد القيء. وكم تلاحظوا الحمد لله مذ بدأت أتحدث وأنا أذكر لكم الأحكام مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع. المفطر الثالث أيها الكرام، المفطر الثالث الجماع. الجماع، فلا يجوز للمسلم أن يجامع امرأته في نهار رمضان، فنحن ممنوعون من ذلك، لأن الجماع من المفطرات وفيه قضاء الشهوة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. شوف سبحان الله، وقع في خطأ وجاء تائبا إلى الله، منيبا إلى ربه ومولاه، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده إلى طريق الخلاص وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة. هلكت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ وش أهلكك أنت؟ وش بيك؟ خير إن شاء الله. وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. الله المستعان، جامع زوجته في رمضان، في نهار رمضان، ما هوش في الليل، في الليل ما كانش مشكل، لا هذا في النهار. وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ تقدر تشتري رقبة وتعتقها. أنا ذاك كانت الرقاب يعني العبيد، العبيد المملوكون الرقيق، يشتري رقبة ويعتقها في سبيل الله يعني كفارة. فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ دي الكفارة، عتق الرقبة. احنا الآن معناش عتق الرقبة، الكفارة. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ صوم شهرين متتابعين. قال الرجل: لا قدرش، شهرين متتابعين ما نقدر لهمش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ تطعم 60 مسكين. قال الرجل: لا، ما عنديش المال، أنا مش نطعم 60 واحد. طيب أنت ما تقدر تعتق رقبة، ما تقدر تصوم شهرين، ما تقدر تطعم 60 مسكين، وقعت في هذا الشيء. لكنه تائب صادق في توبته، صادق في أوبته. فقال له، فأخذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، يعني كانوا عرجون، فقال: خذ هذا فتصدق به على فقراء المدينة. هذا روح ديره، هاني أعطيته لك ولا تاعك، وانت دير صدقة لفقراء المدينة، انت راك لابد من كفارة. فنظر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله. فقال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. قالوا: والله غير المدينة كاملة أنا هو الفقر فيهم يا رسول الله. الله المستعان. قالوا: شوف، ما كاش بين الحرتين أهل بيت أفقر مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك. روح، مبروك عليك بصحتك، روح كل وبالصحة عليك. شو، سبحان الله، حتى بعض أهل العلم يذكر فائدة والله ليست فقهية، قال: فانظر رحمك الله، أو كلاما يشبه هذا، فانظر رحمك الله كيف من الله عز وجل عليه بهذا الخير، وعاد إلى أهله بالتمر ليطعم أهله ويطعم منه، رغم أنه وقع في محظور شرعي، ولكن لما كان صادق التوبة، لما كان نقي السريرة، لما كان رضي الله عنه وأرضاه تقي الفؤاد، نقي السريرة، صادق التوبة، الله عز وجل تاب عليه ومن عليه بهذه العطية. سبحان الله، وقع لكنه صادق في توبته، صادق في أوبته إلى ربه ومولاه جل وعلا. إذن المفطر الثالث، المفطر الأول الأكل والشرب عمدا، المفطر الثاني تعمد القيء، المفطر الثالث الجماع، الوطء. لما نقول الجماع، الوطء، التقاء الختانين، هذا هو المقصود. يعني بعض الناس ربما يفهم قبلة، لا، أنا ما قلت قبلة، ولا يفهم مباشرة، مداعبة، لمس، أنا لم أقل هذا، قلت الجماع. المفطر الرابع أيها الكرام إنزال المني ولو من غير جماع. إنسان يتعمد قضاء الشهوة، نسأل الله السلامة، كحال بعض الناس الذين يقعون في الاستمناء مثلا، يسميها العادة السرية، هذا محرم على الصحيح من أقوال العلماء، هذا الفعل محرم، وهو مذهب الشافعي. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان عند تفسير قول الرحيم الرحمن: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الشنقيطي رحمه الله: استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على تحريم الاستمناء، لأن المستمني ابتغى غير ذلك، غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون أي المعتدون، وهذا فعل محرم. طيب، حتى بدون استمناء الإنسان يتعمد قضاء الشهوة بالنظر إلى الصور، يتعمد قضاء الشهوة كذا باللمس، بالمداعب كذا، يتعمد قضاء الشهوة على الصحيح. بعض أهل العلم يقول: لكن الذي أدين الله به أنه من المفطرات. قد يقول قائل: ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي، في بعض طرق أو روايات الحديث قال الله تعالى يدع، أي العبد يدع طعامه وشرابه من أجلي ويدع شهوته من أجلي. وهذا الإنسان لم يترك شهوته، هو قضى شهوته بخروج المني، معلوم أن خروج المني في شهوة. طيب هذا قضى شهوته بإخراج بإنزال المني، فهذا أيضا من المفطرات. من المفطرات أيها الكرام الحقن المغذية. الحقن نوعان، حقن غير مغذية، حقن تشكك، احنا يقولوا كتشكع هكذا تشكك، لكن ما هيش الحقن التي تؤخذ مثلا في العضلات ولا في الوريد وتأخذ كذا، غير مغذية، هذيك ما نقصدهاش، هذيك تلك حقن غذائية لا تفطر. إنسان أعطاله طبيب حقن تشكك هذويا، وتسمى الإبر أيضا، إبرة إبر يضرب علاجية ما تغذيهش. أنا نتكلم عن الحقن الغذائية مثل السيروم، ديري له تشكا هذيك مثلا حقنة ويعطيه له يغذيه فيه بالسيروم. السيروم مغذي، هذا مفطر، لأنه تصوروا إنسان هو مريض ما يأكل ما يشرب وديري له السيروم يومين ثلاث أيام أربع أيام يجوع ما يجوعش، لأنه يتغذى بهذه الحقنة، هي مغذية. هذا السيروم في حكم الطعام والشراب، هذا يغذي، هذا مفطر. من وقع اللي راه مريض وداروا له السيروم عادي يراه فاطر، وبعدها كي اذا شفي قضى باذن الله تعالى. اما الحقن غير المغذيه العلاجيه، انسان عنده حقنه علاجيه ما ماهيش مغذيه، يعطي له تشكه فيها دواء لانه مريض مثلا يشعر بمثلا الم في المعده ولا بالم في الامعاء ونحو ذلك، هذه حقن علاجيه لا تفطر، إنما تفطر الحقن المغذية. أقول وأكرر، كاين بعض الحقن تغذي، مثالها ذكرت لكم المثال بهذه المعروفة بالسيروم، هذه تفطر الصائم. إذن ذكرنا الأكل والشرب عمدا، ذكرنا تعمد القيء، ذكرنا الجماع، ذكرنا قضاء الشهوة عن طريق إنزال المني، إنزال المني بشهوة، وذكرنا أيضا الحقن المغذية، الحقن المغذية. بقي شيء، ما هو الأمور التي تفطر؟ الأكل والشرب، الحقن المغذية، هذا على مذهب الظاهرية. إلى رك ظاهري مذهب ابن حزم، نعم على مذهب ابن حزم المعاصي تفطر، كل المعاصي على مذهب ابن حزم. ابن حزم يقول في المحلى هذه الغيبة النميمة، ويقول قالت يعني ويروي بالسنة، يقول عن حفصة بنت سيرين وهي تابعية كنا نقول إن الغيبة تفطر الصائم. الغيبة هذا على مذهب الظاهري، أما مذهب الجمهور قالوا لا، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال العلماء الصوم صحيح، والوقوع في الغيبة النميمة الكذب شهادة الزور البهتان نحو ذلك معاصي، لا نقول تبطل الصيام من أساسه، ولكن نقول تنقص الأجر، وربما عند الموازنة بين أجر الصيام ووزر المعاصي لا يجد من الحسنات شيئا، لأن سيئاته التهمت حسناته. ممكن يدير عملية حسابية صح صام، لكن صام فقط عن الطعام والشراب والشهوة، اغتاب ونمى وقع في النميمة، شهد شهادة الزور، كذب، أكل أموال الناس بالباطل، ضرب هذا، اعتدى على ذاك، عق والديه، فربما عند الموازنة لا يجد أجر صيامه، لأن سيئاته التهمت حسناته وقضت عليها، هي أكثر بكثير من الحسنات. إذن قلنا الأكل والشرب عمدا، الجماع، تعمد القيء، إنزال المني بشهوة، الحقن المغذية. بقي شيء آخر سأستحضره بإذن الله جل وعلا. ما لا يفطر الصائم أمور كثيرة، أمور كثيرة جدا، منها ذوق الطعام من غير ابتلاع. أثر عن ابن عباس قال لا بأس أن يتطاعم على القدر، يعني مثلا مرأة طيب تجي تحط في لسانها تشوف الملوحة مثلا، تشوف تحط في لسانها وبعدها خلاص تمجها تبصقها، هذا جائز ذوق ما يبتلعوش، ما هوش قال يذوق اسمعنا يذوق في مسجد الهدى، يقولوا استنى نذوقه. نعم. ومن بعد يقول الزوجة تاعنا ثاني نذوق معك البنة المليحة كاملة انا نعرفها حطي لي شوية، يقول لك اسمعنا ذوق الطعام، ماشي هذا انت اكلت الطعام انت ما ذوقته. اي سبحان الله، قلنا ذوق الطعام من غير يعني دون ان يبتلع شيئا منه هذا جائز. اثنين، التبرد والاغتسال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها وصل إلى مكان اسمه العرج فأتي بماء فصب عليه صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر كان يبل ثوبه ثم يضعه على رأسه يتبرد، وأثر عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا التبرد. إنسان يقول حر شديد وسخانة وكذا نروح نتبرد من الماء ونغسل وكذا، هذا تبرد. طيب يتبرد يصب الماء على رأسه على جسده وهكذا، هذا أيضا لا يفطر. اختلف في الحجامة، الراجح أنها لا تفطر أيضا، بدليل ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. إذا كانت الضعف كالحجامة لا تفعل، فإن كنت مريضا فأنت معذور، أما إذا كان ينحيو لك الدم وبعدها تضعف عن الصيام ويشق عليك فكانوا يكرهونها. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فحمله كثير من أهل العلم على أن الحاجم والمحجوم كليهما تعرضا للإفطار. كيف؟ قديما أيها الأكارم الحجامة يديروها عن طريق المص بالفم، يعني إنسان يجرحه وبعد الدم هذا يمصه بالفم، يعني يمصه يمجونه ويبصقوه، ما عندهمش الآن هذيك الآلات اللي تجبد الدم وكذا، يعني إنسان لما يجرحه باش يجي يخرجوا له يمصه الدم يمصه ويبصقه يمصه الدم. إذن أفطر الحاجم لأنه تعرض حينما يمص الدم عن طريق فمه عرض نفسه لمرور شيء من الدم إلى جوفه فهذا أفطر، يعني تعرض للإفطار. والمحجوم لأنه يضعف وربما يلجأ إلى الأكل والشرب لأن الحجامة أضعفته، أما إذا كان لا تضعفه ولا تؤثر عليه فإنها لا تفطر. كذلك أيها الأكارم مما لا يفطر الصائم مداوات الآمة أو المأمومة والجائفة. إنسان عنده جرح في جوفه أو جرح في دماغه يضع الدواء، أحيانا تضع الدواء في رأسك تشعر بشيء في حلقك لا يفطر، وإن شعرت بشيء في الحلق أنت تضع الدواء في الرأس، يسميها مداوات المأمومة يعني من الدماغ. أما لذلك يقال سقط على أم رأسه فأمه هاوية، المقصود الدماغ يسميها المأمومة. والجائفة المقصود الجوف، إنسان عنده جرح في جوفه في رأسه وضع دواء لا حرج لا يفطر. كذلك التقطير في الأذن والعين وإن وجد الطعم في الحلق، أحيانا يدير إنسان قطاري في أذنه ولا في العين تاعه يحس حاجة في الحلق لا يفطر أيضا. اختلفوا في التقطير في الأنف والخلاف فيه قوي، والراجح أنه لا يفطر أيضا. لماذا الخلاف قوي؟ لأنه ثبت عند أصحاب السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بعض العلماء قالوا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني كي تكون صائم ما تبالغش في الاستنشاق. قالوا لأن الأنف منفذ معتبر معتاد إلى الجوف فلا يجوز، كما أن الفم منفذ للجوف قالوا كذلك الأنف، بدليل قال إلا أن تكون صائما أي لا تبالغ في الاستنشاق إن كنت صائما. لذلك بعضهم قال يعني هذا يعني الدخول عن طريق الأنف يفطر، الراجح أنه لا يفطر. ومع هذا نقول للمسلم إن كان بإمكانك تأخير التقطير في الأنف إلى ما بعد الغروب أو قبل طلوع الفجر فهو أولى خروجا من الخلاف، تخرج من الخلاف أفضل. أما في العين والأذن والإحليل ونحو ذلك فهذا لا يفطر الصائم. أظن أنني أتيت على أغلب يعني الأمور الأخرى التي أذكرها ها هنا أيضا لا تفطر الصائم. طيب الآن هذا باختصار فيما يتعلق بمقومات الصيام، ما يفطر وما لا يفطر. من آداب الصوم أولا تعجيل أو تأخير السحور. السحور هو أكلة السحر بضم السين، عفوا السحور هو الفعل التسحر بضم السين وبفتح السين. السحور أكلة السحر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وضبطت أيضا: فإن في السحور بركة. شوف لاحظوا السحور هذا فيه بركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس الآن يزهد يقول لك: لا أنا ما نسحرش، أنا ما نوش للسحور. علاش؟ ما يحتاجش، أنا نوض الدخان وكذا. يا عبد الله، أنت لما تنوض للسحور أولا تسحروا فإن في السحور بركة، ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. قالكم أكلة بركة يعني أكلة مباركة. الحديث الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب السحور. احنا نتسحرهم ما يتسحروش. طيب، أولا أنت لما تسحر أكفى خالفت أهل الكتاب، ثانيا ائتمرت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا لأن السحور أكلة مباركة. سبحان الله، من بركتها أنك تقوم إن شاء الله وتصلي صلاة في وقتها. يعني ما ينوضوش يسحروا عادة، ما يصلوش في الوقت، يقول لهم: أنا ما تنوضونيش ما نسحرش. طيب والصبح هو يصلي، لكن والصبح كي نوض عاد 8 9 10 يا سبحان الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن الأدب الأول من آداب الصيام السحور، والسنة فيه التأخير. السنة فيه التأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور. لما نقول يؤخر، ثبت في الصحيحين أن الصحابي زيد بن ثابت، أظنه زيد بن ثابت إن لم تخني ذاكرتي، قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسئل: كم بينهما؟ قال: بينهما قدر 50 آية. قيس ما يقرأ الإنسان 50 آية، يعني لص. قال العلماء: دليل ذلك باللي النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور، يعني قاموا للصلاة، يعني ما بين الأذن والإقامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى يتسحر إلى طلوع، يعني قبيل طلوع الفجر. ما هوش إنسان يتسحرنا يقولنا السنة نسحر، جميل جدا سنة سحر، يقولك نسحر على 12. لا، الأفضل أنه إذا كان الفجر على 4:20 مثلا، أنت تتسحر على مثلا 23:30، 4:25، ها ما شاء الله. هذا هو تأخير السحور. لا يعني أنك تأكل بعد حتى ل4:30 والخمسة ويكون تأخير السحور. من بعض إخواننا، جاني مرة أحد الإخوان قال لنا واحد باللي كان واحد الآثار في مصنف عبد الرزاق وكذا، أنه الصحابة فأكلوا حتى رأوا الشمس. ما شاء الله، الله يبارك. نعم، حب يأكل حتى طلوع الشمس، هذا أكلوا حتى رأوا الشمس. لا إله إلا الله. طيب، هذا أولا إن سلمنا ثبوته فيحمل على أنهم أكلوا حتى اقترب طلوع الشمس، يعني إلى وقت قريب، يعني الوقت اللي يكون فيه قريب ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا هو المقصود، ويقصدوا طلوع يعني الشمس. ثم هذا لماذا نحمله بهذه الطريقة؟ لأنه يصادم القرآن: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طلوع الفجر ما قلناش طلوع الشمس، سبحان الله. وأيضا مخالف للسنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفجر فجران، والحديث عند ابن خزيمة، يعني صححه ابن خزيمة. إذا قال قائل عند ابن خزيمة، ابن خزيمة إنما ذكر ما صح عنده. عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، فجرا يعني الفجر الكاذب والفجر الصادق، فجرا تحرم فيه الصلاة، يعني صلاة الصبح هذا الفجر الكاذب الأول، وتحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، أي للصائم يحب يأكل يأكل، فجر الأول كاذب مازال ما طلعش الفجر ملح، وفجر، وهذا الفجر الثاني الصادق، وفجر تحل فيه الصلاة، صليوا فيه الصبح خلاص دخل وقتها، ويحرم فيه الطعام، ليكون صائم ما يجوزلوش يأكل. فالإنسان يقولناش أنا نأكل حتى، طيب ورد حديث، ثبت حديث، ثبت حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء من الماء فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. طيب أنت راك تشرب مثلا، كليت كمل راك تشرب شرب وسمعت الأذان خلاص طلع، هنا يجوز لك رخصة كمل هذاك تكمل، معليش هذا ما تكمله، ما هوش معناها أنه يقول لك لا لا ما زال ذركا طبصي الثاني يحطه لي ونكمله ناكله حتى بعد كي نكمل مباشرة الإقامة، لا يا عبد الله، نأكل ونشرب إلى طلوع الفجر بمشيئة ربنا جل وعلا. الأدب الثاني أيها الأكارم تعجيل الإفطار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وقال وفي الصحيح وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما دام راهم يعجلوا الإفطار. شو معنى تعجيل الإفطار؟ متى تيقنت غروب الشمس فأفطر. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. اسمع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وش يصلي؟ المغرب. ما أنت ذوق حاجة كل كل حاجة، ماشي تقول لا حتى مور صلاة ونرباش نذوق حاجة، لا تعجل ولو بتمرة، ولو وراك ولو ما عندكش تمرة حط جغمة تاع ماء شربها بسم الله تشربها خلاصك فاطر ما شاء الله، تخليش الإفطار تؤخره. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. من السنن أيضا أيها الأكارم الإكثار من الدعاء، فمن الدعوات المستجبات دعوته الصائم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: إمام العادل، والصائم إذا أفطر، وفي لفظ والصائم حتى يفطر، قال العلماء يعني أثناء الصيام حتى يفطر. وثبت دعاء الصائم إذا أفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أفطر قال قال صلوات الله وسلامه عليه ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الإنسان يحاول يحفظه، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والإنسان يدعو الصائم دعاؤه مستجب، يكثر من الدعاء وهو صائم وحين يفطر وإذا أفطر فدعاؤه إن شاء الله عز وجل مستجاب. يستحب أيضا من الآداب، يستحب للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا والجود، لأن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى بالرياض الجزائر www.muskihuda.org.